ولم يباشر الرب جل وعلا شيئا من المخلوقات بيده إلا ما استثني من كونه خلق آدم بيديه، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة لموسى عليه السلام. والتوراة ليست مخلوقة لأنها كلام الله كسائر كتبه، ولكن هذا للتشريف، خصوصية خص بها آدم حيث خلقه بيده كما أخبر جل وعلا في أماكن، وكذلك جنة عدن إكراما لأوليائه وتخصيصا للجنة بذلك. أما سائر المخلوقات فهو يقول لها كوني فتكون كما أراد الله جل وعلا. والله جل وعلا يتعالى ويتقدس أن تقاس أفعاله وتصرفاته بأفعال خلقه، فهو الذي لا يعجزه شيء ولا يمتنع على قدرته شيء. فعيسى عليه السلام كسائر الأرواح التي إذا أراد وجادها بمجرد إرادته يقول لها كوني فتكون، ولا يمكن أن توجد ذرة من الذرات التي تكون في السماء أو في الأرض إلا بإرادة الله جل وعلا. فسائر المخلوقات هكذا. فإذا كون عيسى معنى كونه كلمة أنه كون بالكلمة التي هي كن، وليس عيسى هو الكلمة، وإنما قيل إنه كلمة الله لأنه وجد من أنثى بلا ذكر، وهذا خارج عما سن الله جل وعلا في الخلق من كون كل مخلوق لا بد أن يكون من ذكر وأنثى. فلما خرج عن ذلك جعل بهذه الصفة بأنه كلمة الله، يعني أنه تكون بلا أب بكلمة الله. ولا ينافي ذلك أن سائر المخلوقات تكون بكلمة الله لأنها عرفت تولدت بين ذكر وأنثى، فأصبح الأمر لدى الخلق كلهم معلوم وليس غريبا، ليس غريبا لديهم بخلاف هذا. ولهذا أضافه الله جل وعلا إليه بأنه كلمته تكون بهذه الكلمة، هذا قال له كن فكان. وأما كلام الله فهو معنى معنوي، صفة من صفاته، وكل شيء يضاف إلى الله جل وعلا يكون على قسمين. فإن كان المضاف إليه عينا قائمة بنفسها كناقة الله وبيت الله ورسول الله وعبد الله وما أشبه ذلك، فهذا إضافته تكون إضافة مخلوق إلى خالقه. وقد يكون تكون الإضافة هذه للتشريف، للتشريف وهو لا يخرج عن ذلك، يعني لا يخرج عن كونه إضافة مخلوق إلى خالقه كناقة الله ورسول الله وبيت الله، أضيف إلى الله تشريفا، ولا يخرج بقية الأشياء، يعني هذه الإضافة ما تخرج بقية الأشياء عن كونها مخلوقة لله، ولكنها ليست لها هذه المعاني التي وضعها الله جل وعلا فيها. الرسول يأتي بالحياة، حياة الروحية من عند الله جل وعلا، فهو يدعو إلى عبادة الله ويبصر بذلك ويدل على الله، فلهذا أضيف إلى الله. وبيت الله لأنه مثابة للناس وأمنا يثبون إليه لأداء العبادة يطوفون به تعبدا لله جل وعلا، فأضيف إلى الله لأنه محل عبادته. وأما ناقة الله فلأنها آية دالة على الله جل وعلا، وهي خاصة هذه الإضافة بناقة صالح، وإلا النوق كلها نوق الله، ولكن ما أضيفت إلى الله كإضافة هذه التي أصبحت آية باهرة دالة على قدرة الله جل وعلا وعلى عظيم قدرته وسلطانه وأنه لا يعجزه شيء. أما القسم الثاني من المضاف إلى الله فأن يكون المضاف معنى، أن يكون المضاف معنى كعلم الله وسمع الله وقدرة الله وكلام الله وما أشبه ذلك، فهذا إضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، والصفة تقوم بالموصوف ولا يجوز أن تفارقه، فكلام الله وصفه وكذلك علمه وسمعه وبصره. أما الأمور التي تكون خارجة عن الإضافة فلا إشكال فيها، ظاهرة وواضحة، فيتبين بهذا أن كون عيسى أضيف إلى الله بأنه كلمته يكون لشيئين، أحدهما أنه وجد بالكلمة، والثاني أنه آية، آية من آيات الله أضيف إلى الله تشريفا وإكراما له. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير رحمه الله خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. قول الله جل وعلا فتمثل لها بشرا سويا فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، إلى آخر القصة. فالله جل وعلا أرسل إليها جبريل فتمثل لها بشر، لأن الملك بصورته التي خلقه الله جل وعلا عليها ما يستطيع الإنسان البشر أن يراه أو يقابله، صورة عظيمة جدا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه على صورته راعه الأمر وأهاله، وقد رآه مرتين فقط على صورته، مرة في الأرض قبل أن يوحى إليه بالتكليف بالرسالة عندما جاء بنبوته، وقد كان في مكة خاليا في بعض الأودية فسمع مناديا ينادي يا محمد، التفت يمينا وشمالا لم يرى شيء، ثم سمع المنادي التفت فلم يرى شيء، ثم رفع رأسه فإذا هو قد سد الأفق، يعني سد السماء من جميع الجهات بين السماء والأرض، وله أكثر من 600 جناح. والمرة الأخرى رآه في السماء السابعة عندما عرج به صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، وقد ذكر هذا ربنا جل وعلا في سورة النجم، ذكر أنه رآه مرتين. فسائر الأمور على المرات التي يأتيه بها إما أن يتمثل له بشرا كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألته من هذا الذي رأيته معك؟ فقال أو رأيتي؟ قال نعم، لذاك جبريل. وكانت تقول ظننت أنه دحية الكلب، وذلك أن دحية الكلب رجل جميل من أجمل الناس، فكان جبريل يأتي أحيانا بصورته. كذلك حديث عمر رضي الله عنه الذي أيضا في الصحيحين، هو في صحيح مسلم من حديث عمر، وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، أنهم كانوا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره. وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهو يأتي متمثلا بصورة بشر حتى يمكن المخاطبة، يمكن أن يخاطبه، يخاطب من أرسل إليه. أما الرسل فالوحي يأتيهم أحيانا على هذه الصورة وأحيانا بصورة أخرى، لا يرى جبريل، وإنما يلقي عليه الكلام إلقاء ثقيلا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي يتغشاه شيء يثقل عليه، حتى إنه يرى العرق يتصبب منه في اليوم الشاتي صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن الله جل وعلا أرسل جبريل إلى مريم يخبرها بأن الله جل وعلا أراد أن يخلق منها ولد بلا ذكر. تعجبت من ذلك، فأخبرها أن قدرة الله جل وعلا ليس منها عجب. ثم إنه نفخ في درعها، يعني في جيب درعها، وهذا هو الروح، نفخ جبريل فانحدرت النفخة ودخلت في فرجها، كما قال الله جل وعلا ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. يعني جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها وذهبت النفخة فدخلت في فرجها فحملت بالولد بعيسى عليه السلام. فلما جاءها المخاض علمت أن الناس لا يصدقونها، فتمنت أنها كانت نسيا منسيا، أنه ما حدث لها هذا الشيء، لأن هذا شيء خلاف العادة التي يتعارفون عليها. ولكن مثل ما قال الله جل وعلا أنه جعله آية، ولهذا ظل عنه النصارى عن الحق في ذلك، وإن كان منهم طائفة علموا هذا وآمنوا به الذين هم أتباع عيسى على الحقيقة، ولكن اليوم النصارى كلهم ضالون، كل النصارى ضالون، وإذا ماتوا على ذلك فهم في جهنم بلا شك. وذلك أن دين عيسى عليه السلام قد نسخ بالشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عليه السلام جاء مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، فجاء أحمد صلوات الله وسلامه عليه ناسخا لجميع الأديان. وأخبر أنه لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا اتباعه، لا يجوز أن يبقى على دينه، بل يجب أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فكيف بسائر الخلق؟ فإذا قالوا رسولنا عيسى وهم ليسوا على حق، على باطل، لأنه عند عقيدتهم الباطلة أنه ليس كسائر البشر، بل هو إما ابن الله أو الله. ولهذا يقول يسوع يبارك على الخلق وهم يدعون إلى نصرانيتهم التي هي من أبطل الأديان على وجه الأرض، دعوات قوية، ويتسلطون بما أعطاهم الله جل وعلا من المادة والوسائل، فيضللون كثيرا من الجهال ويخرجونهم من الفطرة السليمة عن الانحرافات القابلة للحق إلى الكفر، الكفر بالله جل وعلا وبرسله وكتبه. فهؤلاء هم الذين يجب أن يتبرأ من دينهم وما هم عليه. واليوم انتشار النصرانية في جميع أقطار الأرض، ولهذا مما يدلنا على صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغه وعموم رسالته ما ذكره لنا في هذا الحديث، وقوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، لا بد من هذا. أما أن يقول الإنسان أنا أوحد الله وأعبده ولكن أتبع عيسى، أو يشك في أن عيسى ليس عبدا، أو يشك في أنه ليس رسول، فليس بمسلم، وإذا مات على ذلك فهو في النار. وهذا القول الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إبلاغا للناس، ولا سيما اليوم، والخلق يجب عليهم أن يتعرفوا على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليهم وجوب. أيقال إن المسلمين إنهم قصروا في إيصال الدعوة إلى غيرهم؟ وإن حصل التقصير فإنه ليس وجوب اعتناق الإسلام والإيمان بالله جل وعلا وبرسوله متوقفا على دعوة المسلمين لغيرهم، بل كل إنسان عالم أن لله رسول أرسله، إذا سمع بهذا، سمع أن هناك رسول، وجب عليه أن يبحث عن رسالته، فإن لم يفعل فإنه في النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله في جهنم. كل الخلق بهذه المثابة. نقول إن هذا دليل واضح على شمول دعوته وعلى كونه دعا الخلق جميعا إلى الإيمان به والتبري من كل باطل. ثم إن هذا وضحه الله جل وعلا في كتابه، فأصبح لا مجال في الشك فيه، لا مجال للشك في ذلك، يكون عيسى عليه السلام عبد خلقه الله وتعبده بالعبودية، وكونه خلقه من أنثى بلا ذكر، وقدرة الله جل وعلا باهرة، ولهذا نوع خلقه. فالخلق في بني آدم جاءوا على أربعة أقسام، خلق بني آدم جاء على أقسام من أربعة. الأول، القسم الأول ما أعلمنا الله جل وعلا به وأخبرنا من أن آدم خلق من طين، هذا واحد. الثاني ما أخبرنا جل وعلا أنه خلق زوج آدم من ذكر. والنوع الثالث ما أخبرنا ربنا جل وعلا عن عيسى أنه خلق من أنثى بلا ذكر. والنوع الرابع سائر الخلق من ذكر وأنثى. فهذا قد بينه الله جل وعلا ووضحه، وذلك حتى تعلم قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء، وحتى يعلم الرب جل وعلا علما ظاهرا جليا بارزا لخلقه بالعمل من يؤمن ويذعن وينقاد، ومن يحكم نظره وعقله ويأبى عن قبول ما أخبر الله جل وعلا به ويقول هذا خلاف الطبيعة وخلاف المعقول. كما إذا قلت لبعض الزنادقة إن آدم خلق من تراب قال هذا غير معقول لا يمكن. إذا قلت مثلا إن امرأة خلقت من ذكر قال هذا لا يمكن، لا يمكن، لأنه يشاهد الولادة تحصل من ذكر وأنثى فصارت عادة وصار الأمر جار على ذلك ولم ينظر إلى قدرة الله جل وعلا. الله جل وعلا نوع الخلق لأجل أن تعلم قدرته تمام قدرته، ولأجل أن يختبر خلقه من يذعن وينقاد لخبره ومن يأبى ويكفر فيستحق العقاب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم روح منه، قال أبي بن كعب رضي الله عنه عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ ووصفه بأنه منهم، ووصفه بأنه منهم فالمعنى أنه كائن منه. وهذا يقتضي أن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان كما هو ظاهر من أثر أبي بن كعب. وقد اختلف في هذه المسألة، اختلف العلماء فيها، وجاء في القرآن قول الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، وقالوا إن هذا يدل على أن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان، وأن الله خلقها ثم استنطقها يعني طلب نطقها، فاستشهدهم قائلا لهم ألست بربكم فأقروا بذلك، قالت الأرواح بلى فشهدوا. وتمام الآية أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فذكر في هاتين الآيتين علتين مانعتين من كونه لا يفعل ذلك. العلة الأولى لئلا يغفلوا عن أمر الله وعن تكليفه، أن تقولوا إن كنا، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، يعني لئلا تقولوا، لئلا تحتجوا بالغفلة، فإن الله استنطق هذه الأرواح واستشهدها حتى ما تحتج بأنها غافلة. الأمر الثاني ألا يحتجوا بالتقليد بأن يقولوا وجدنا آباءنا مشركين يعبدون غير الله فاتبعناهم على ذلك وما علمنا أنهم على باطل، ولهذا قال أفتهلكنا بما فعل المبطلون، حتى ما يحصل هذا. ومقتضى هذا أن هذا الاستنطاق وهذا الاستشهاد يكون حجة، حجة قائمة عليهم على الخلق، حتى ما يدعوا أنه ما جاءهم أمر من الله يمنعهم من التقليد ومن الغفلة. ومعلوم أن كل أحد من الناس اليوم لا يشعر بهذا العهد الذي أخذه الله وهذا الميثاق الذي أخذ على روحه، فكيف يكون حجة وهو لا يعلمها ولا يدري عنها شيء؟ هذا مما يورد على هذا القول. والقول الثاني أن المراد بأخذ الميثاق الفطرة التي أودعها الله جل وعلا في خلقه، حيث أن كل إنسان فطر على معرفة الله وعلى قبول الحق إذا جاءه. وهذا من الآيات التي تكون مستكنة في الإنسان. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة المقصود بها قبول الحق، وكونه مستعد له، وكونه أيضا سالما من الانحراف، وكونه محبا لعبادة الله جل وعلا مريدا له. هذه الفطرة، وهي في الواقع ما يخلو منها مولود كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يغير هذه الفطرة المربي من الوالد والوالدة أو المعلم الذي يتولى تربيته، هم الذين يغيرونها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وجاء في الحديث حديث الأخرى: مولود يولد على الفطرة. فمعنى هذا أن أولاد الكفار ولدوا مستعدين لقبول الحق وإرادته، وكونهم فطروا على ذلك، فيكون شاملا عاما في كل أحد، كقوله: كل مولود، كل مولود. وهذا ظاهر واضح. وكذلك احتجوا بحديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه في الصحيحين، وكذلك حديث حذيفة، وهو قوله رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فقوله: فيبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، فمعنى ذلك أن البدن كون قبل الروح. وأجاب أهل القول الأول عن هذا بأن هذا لا يدل على أن البدن مخلوقا قبل الروح، بل أصبحت الأرواح مخلوقة ثم ترسل إلى أبدانها شيئا بعد شيء. وهناك حجج غير هذه. المقصود أن هذه مسألة خلافية التي أشار إليها أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا مشهور جدا. هذا القول الذي ذكره أبي مشهور جدا، وفيه آثار كثيرة عن السلف. وأكثر المفسرين الذين تكلموا على قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، لم يذكروا إلا هذا القول، ولم يذكروا القول الثاني.

أعدت للكافرين، وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيها الإيمان بالمعاد. هذا من الأمور الظاهرة الواضحة جدا عند جميع المسلمين، كون الجنة مخلوقة وظاهرة، ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق والنار حق، يعني الحق في اللغة هو الشيء الثابت المستقر الذي لا يزول، يعني أن الله خلق الجنة والنار وأعدهما، أعد الجنة للطائعين والنار للعاصين، فلا بد من الشهادة بذلك تيقن. وأما كونها مخلوقة الآن فكذلك الأدلة فيها ظاهرة، والذين خالفوا فيها في الواقع مثل ما قال أهل البدع ليس لهم مستند إلا مجرد عقولهم وقياسهم على أفعال بني آدم، قاسوا فعل الله جل وعلا على فعل بني آدم، وهذا ضلال في الواقع. وقد أخبر الله جل وعلا أن الجنة والنار كلاهما معدة، والإعداد هو وجود الشيء وتهيئته، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه اطلع في الجنة والنار، وأخبر أن أكثر أهل النار النساء، وقال إني رأيت أهل النار أكثر أهل النار النساء، فأمر بالصدقة هن. وكذلك يقول أنه رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه فيها، لأنه أول من غير دين إبراهيم، وأول من سيب السوائب وحمل حامي وغير دين إبراهيم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم رأيت فيها امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشش الأرض، فرأيتها تخمشها في النار، تخمش وجهها، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت صريحة في وجود الجنة والنار الآن. وفي الحديث الصحيح أن الله جل وعلا لما خلق الجنة قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. وفي الحديث الصحيح الآخر أن الجنة والنار احتجتا، فقالت الجنة مالي يدخلني الضعفاء والمساكين وسقط الناس، وقالت النار مالي يدخلني الجبارون والملوك، فقال الله جل وعلا حاكما بينهما للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما الجنة فإنه إذا دخلها أهلها لا يزال فيها فضل المساكن، فينشئ الله جل وعلا لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وأما النار فإذا ألقي فيها الكفار وأهلها لا تزال تقول هل من مزيد. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المستمعين المنتفعين. قال المصنف رحمه الله ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث عبادة السابق جاء غير مقيد، إنه قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لما فيه إلا أن الإنسان يأتي بهذا المشروط بأن يشهد هذه الشهادة على ما سبق، أن الشهادة تكون عن علم ويقين ومعرفة، وأنها تقتضي العمل أن يعمل بما دلت عليه. إذا جاء بذلك وإن كانت له ذنوب فإن الله يدخله الجنة. فهو مطلق بدون قيد. وأما في حديث عتبان هذا فإنه قيده لكونه إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومعنى يبتغي بذلك وجه الله يعني يكون مخلصا مخلصا في قولها، مريدا بذلك النجاة من عذاب الله والفوز في ثوابه ونعيمه، لا يريد غير هذا. وهذا معنى ابتغاء وجه الله، إنما يقولها راغبا في الثواب هاربا من العذاب. ومعلوم أن الذي يقولها على هذه الصفة أنه تكون رغبته في الآخرة أكثر من رغبته في الدنيا، وأنه يعمل العمل الذي يستطيعه، ما يدخر عملا للآخرة، لأنه واثق بأنه سيقدم على ربه ويجازيه على عمله فيجتهد في ذلك. إذن معنى يبتغي بذلك وجه الله يعني بهذا القول يريد من الله جل وعلا ثوابه الذي يثيب به من كان مخلصا لله جل وعلا في عمله. وكذلك ضد ذلك ما لو لم يكن مخلصا في عمله وصادقا مع ربه أنه يعذب، يخاف من هذا، يخاف أنه لو لم يقل ذلك صدقا وإخلاصا أن يعذبه الله جل وعلا. فإذا كان بهذه المنزلة على هذه الصفة فإن الله جل وعلا يحرمه على النار، وهذا أعظم مما سبق، أعظم مما في حديث عبادة، لأن الذي في حديث عبادة مجرد وعد بأنه يدخل الجنة على ما كان من العمل. وإدخال الجنة، إدخاله الجنة على ذلك ما ينافي أن يناله ما يناله في مواقف الآخرة أو في القبر أو بعد ذلك، وإنما يدل على أن مآله إلى دخول الجنة، ولا بد أن يدخل الجنة. وإن كان عنده أعمال سيئة فهذه الأعمال يتجاوز الله جل وعلا عنها، أو قد يصيبه بعض ما يستحق. أما هذا فإنه يحرم على النار، ومعنى ذلك أنه لا يدخل النار أصلا، ولكن بشرط أن يكون يبتغي بذلك وجه الله. وابتغاء وجه الله عرفنا أنه الإخلاص، والإخلاص أن يكون العمل صافيا مخلصا من كل شائبة تلحقه من شوائب الدنيا أو مرادات النفس أو ما هو مقصود لغير الآخرة، يكون خالص وصافي ليس فيه شيء. وهذا الذي يكون عمله بهذه المثابة يكون قلبه محبا لله، مقبلا على الله بصدق، مقبلا على الله، وليس فيه إرادة لغير الله جل وعلا. لا يمكن أن يكون محبا للباطل، لا يمكن أن يكون محبا لما ينهى الله عنه ويحرمه، ولا يكون مانعا للواجب الذي أوجبه الله عليه، لأنه مخلص لله، ولأنه متجه إلى الله جل وعلا بالمحبة والإخلاص والصدق. من كان بهذه المثابة فلا يحول بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، إذا مات فتح له باب إلى الجنة وقيل انظر إلى منزلك وما أعده الله جل وعلا لك. عند ذلك يقول يا ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى منزلي، لأنه في الواقع هذا الذي خلص من الشائبات من الشرك دقيقه وجليله كثيره وقليله، خلص، لأنه قال ذلك ابتغاء وجه الله، دفعه محبته التي في القلب لله جل وعلا وإقباله على الله، فهو مغتبط بأمر الله، وكذلك كارها لكل ما نهى الله عنه مبغضا له. فإنه لا يقع مثل هذا في ذنب إلا ربما يغره الشيطان وتسول له النفس، ثم إذا وقع بذلك سرعان ما يقلع منه ويتوب، وإلا ما في أحد ينفك عن الذنوب أبدا. كل بني آدم خطأ، ولكن مثل هذا ما يستمر على ذنب بإذن الله، لما في قلبه من الإقبال على الله ومحبة الله جل وعلا. فهذا معنى كونه يحرم على النار، يحرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وسبق الجمع بين كون هذا الحديث في من هذه صفته أنه يحرم على النار، وهناك أحاديث تدل على أن من يقول لا إله إلا الله يدخل النار، وهي أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الجمع بينها أن الذي يقولها عن غفلة ويقولها غير صادق وغير مقبل على الله جل وعلا بكليته، أنه هذا مجرد وعد فقط، فإنه يدخل النار إذا شاء الله ثم يخرج منها إلى الجنة. أما هذا الذي حرم على النار فلا بد أن يكون صادقا مخلصا مقبلا على الله جل وعلا، أو أنه يقولها تائبا مما حدث منه توبة نصوحة، مقلعا عن كل ذنب، مقبلا على ربه، ثم يموت على ذلك بعد قولها. فإنه إذا كان أيضا بهذه المثابة، فإن لا إله إلا الله إذا صدرت على هذه الصفة حسنة لا يقوم أمامها سيئة أبدا، تمحو السيئات كلها إذا جاءت على هذه الصفة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانهما، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت: وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وبالعكس، يعني أن الإنسان ما يصح إسلامه ودخوله في الإسلام حتى ينطق بهذه الكلمة، يتكلم بها ويتلفظ بها، وكذلك لا بد أن يعتقد صحة معناها ويعمل بهذا المعنى لا إله إلا الله، لا بد أن يعرف المعنى وأنه وأن معناها إبطال كل مألوه غير الله، والتوجه بالتأله الذي هو العبادة لله وحده جل وعلا، وأن كل عبادة تصرف لغير الله أنها شرك، وأن صاحبها عمله حابط بذلك، إذا مات عليه فهو من أهل النار. فهذا لا بد من اعتقاده ولا بد من العمل، العمل بأن لا يشرك بالله جل وعلا، وأن يلتزم ما جاء به الرسول من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم، يعني الأركان، أركان الإسلام الخمسة التي أعلمنا صلوات الله وسلامه عليه أن الإسلام بني عليها، بني على هذه الخمسة، فلا بد من الالتزام بذلك. أما أن يقول مثل هذه الكلمة وهو لا يصلي ولا يصوم أو لا يحرم المحرمات مثل الزنا والربا وما أشبه ذلك، فقوله إياها ما يفيد، لأنه في الواقع ما عمل بما دلت عليه، ما عمل بمقتضاها، فلا بد من اعتقاد ما دلت عليه مع قولها والعمل. ولهذا اتفق أهل السنة أن الإيمان يتكون من أمور ثلاثة، الإيمان يتكون من قول وعقيدة في القلب وعمل، ولو تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة ما يكون الإيمان صحيحا لأجل هذا. أما الذين خالفوا في هذا فهم في الواقع ضالون، لأنهم تركوا ما دل عليه الكتاب والسنة بالنص، ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه تحريم النار، وأن إنسانا مثلا اعتقد في قلبه أن لا إله إلا الله، أنه كل آلهة غير الله باطلة، ولكنه لم ينطق بذلك ومات على هذا، باتفاق العلماء أنه يكون كافرا ليس بمسلم، فلا بد من النطق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شهد، لا بد من الشهادة، والشهادة تقتضي الإخبار بالكلام عما اعتقده في قلبه. ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يدعو الناس إلى النطق بها، إلى القول، إلى قولها، كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله واشهدوا أن لا إله إلا الله. ولما تبعه رجل من المشركين كان معروفا بالنجدة والشجاعة يوم بدر، لحقه ليقاتل معه، ففرح به أصحابه لأنه عرف بشجاعته وإقدامه، فقال إني جئت لأنصرك، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال إذا ارجع فإني لا أستعين بمشرك. فعرض عليه أول، سأله أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ لما قال لا أمره بالرجوع. فلا بد من الشهادة حتى يبنى عليه العمل، يشهد أن لا إله إلا الله ثم بعد ذلك الأعمال تبنى عليه، وإلا تكون الأعمال كلها باطلة غير معتبر بها، لا تعتبر. نعم. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، على التوحيد الكامل، والتوحيد الكامل هو الذي يكون مع الإخلاص، الصدق واليقين والعلم والمحبة والإقبال، يعني يتحلى الإنسان بهذه الأمور، والاستسلام لله جل وعلا، والواقع أن التوحيد الكامل يكون في الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يأتون بقلوب سليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي سلم من التعلق بغير الله جل وعلا، فهو صاحب التوحيد الكامل، وهذا هو الذي يحرم على النار. أما إذا كانت عنده ذنوب فالذنوب إما أن تلحق بالشرك الأصغر أو تلحق بالأكبر. فمثلا بخل الإنسان بشيء من الزكاة، زكاة ماله، كونه يبخل بها، الذي دعاه إلى عدم إخراج الزكاة هو محبة المال، حب المال، وحبه للمال قدمه على محبة الله وعلى أمر الله، وهذا نوع من الشرك، نوع من الشرك. وهكذا كون الإنسان يقدم على فعل الباطل حبا له، إما شهوة تدعوه إلى ذلك أو ألفة أو تسويه من الشيطان وهو يعلم أن الله نهى عنه، فهذا في الواقع قدم هوى نفسه أو أمر مخلوق صاحبه على أمر الله جل وعلا، وهو نوع من الشرك. وهكذا في جميع الذنوب. فإذا يصبح الإنسان إذا كان مرتكبا للذنوب ليس توحيده كاملا، ليس كاملا من كل وجه، بل ناقص، ولهذا يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها حسب بقائه فيها حسب ذنوبه وإجرامه. ولكنه إذا مات على التوحيد ولو لم يكن كامل، ولو كان ناقصا، لو كان توحيده ناقصا، فإنه لا بد من إخراجه من النار. أما الذي لا يخرج من النار فهو الذي يموت وليس معه توحيد، إنما هو مشرك. والتوحيد لا يمكن يجتمع مع الشرك الأكبر أبدا، إذا وجد الشرك الأكبر انتفى التوحيد نهائيا. فمثلا إنسان يتقدم إلى عبادة مقبور يسأله ويتضرع إليه ويقول اكشف الضر عني، أو ادفع عني أذى العدو، أو اشفي مرضي، أو هب لي رزقا، أو هب لي ولدا، أو ما أشبه ذلك من السؤال الذي لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، ويموت على هذا، فإن هذا هو الشرك الأكبر. ولو كان يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الأعمال، إنه عمله مردود، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، وبقية الذنوب غير الشرك الأكبر علقها ربنا جل وعلا بمشيئته، فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. فكل الذنوب ما عدا الشرك معلقة بمشيئة الله. ومعنى كونها معلقة بمشيئة الله أنه إذا شاء أن يغفرها بدون مؤاخذة غفر، وإن شاء أن يؤاخذ عليها ويعاقب عليها عاقب عبده، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. ولهذا كل من مات على الإسلام ليس عنده شرك أكبر، وإن كانت عنده ذنوب كثيرة فهو يرجى له الخير، فهو يكون مآله إلى الجنة، وإن ناله ما ناله، والذي يناله كله يكون مكفرا لهذه الذنوب، يعني يكون عقابا لما ارتكبه من المعاصي. نعم. وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأمران لا بد منهما في جميع الأعمال، كون العمل يكون خالصا لله، وكونه يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عمل. أما إذا تخلف العمل، تخلف شرط من هذين، من هذين في عمل من الأعمال، فهو مردود على صاحبه. يعني إذا وجد الشرك في العمل، وليس معنى هذا أن الإنسان إذا أشرك في عمل من الأعمال أنه يكون جميع عمله حابطا، وإنما يكون ذلك العمل الذي قارنه الشرك حابط باطل، وإذا تاب تاب الله عليه، وإذا عمل أعمالا خالصة لله قبلها الله جل وعلا، شرط ألا يكون فيها شرك. أما العمل الذي يقارنه شرك مثل الإنسان مثلا أخرج مال صدقة ولكنه يريد بإخراجه أن يمدح ويثنى عليه، يقال هو يتصدق، هو جواد، هو كريم، فإن مثل هذا غير مقبول، لا يقبله الله جل وعلا، لأنه أراد قول الناس، أراد ثناؤهم ومدحهم. فصدقته هذه حابطة لا ليس له منها شيء. وكذلك لو مثلا صلى وحسن صلاته لأجل أن الناس ينظرون إليه فيثنون عليه ويمدحونه، يقولون هو يصلي بخشوع وهو تقي وهو يعني يقبل على صلاته بأدب، يعني يريد مدح الناس، يريد أن يثنوا عليه ويمدحوه، ثم يريد أن يحبوه على ذلك، فإنه ليس له إلا ما أراد، فصلاته مردودة عليه، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تركته وشركه إما أن يقول تركت ذلك العمل، وشركه يعني وشريكه الذي أشرك، يعني يصير هو له خالص لذلك الشريك. ولهذا إذا كان يوم القيامة يقول الله له اذهب إلى من أشركته في العمل فاطلب أجرك منه، ليس له شيء، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله جل وعلا. ثم لو حدث مثل هذا لإنسان أنه حسن صلاته وزينها وتأدب فيها لأجل نظر آخر، ليس معنى ذلك أن أعماله كلها حابطة، ولكن هذا العمل الذي زينه لأجل نظر الإنسان مردود عليه. أما إذا عمل أعمالا خالصة لله فهي مقبولة تقبل، وإن كان يعاقب على كونه يشرك بالله جل وعلا، لأن هذا من المحرمات العظام، لا يجوز أن يقصد بالعمل غير الله جل وعلا. وهكذا أما الشرط الثاني الذي هو موافقة السنة، معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على عمل من الأعمال إلا وهو مشروع. ولهذا يقول العلماء إن الأصل في العبادات التحريم حتى يأتي الدليل على أنها مشروعة، ولا يجوز للإنسان يقدم على عبادة من العبادات وهو لا يعرف أنها مشروعة، وإلا يصبح يكون ممن يشرع هو برأيه أو نظره ويكون مبتدعا. فإن البدع هي العبادات التي لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل عبادة لم يأتي بها الوحي فهي بدعة، والبدع مردودة على أصحابها، ما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني ليس على الشرع، ليس مأمورا به الكتاب والسنة فهو رد، مردود على صاحبه. فلا بد لكل عمل من هذين الشرطين، أن يكون العمل مرادا به وجه الله خالصا لله جل وعلا، وأن يكون مأمورا به شرعا مشروعا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان الإنسان يعمل عملا يكون حابطا، ما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عندها خشوع وعندها نصب بالعمل، ولكن في الآخرة تصلى نارا حامية، لأنها تتعبد الله جل وعلا بالبدع، وإن كانوا يبكون ويخشعون فبكاؤهم وخشوعهم خسارة، عندهم الخشوع والنصب التعب ولكن في الواقع للآخرة يستصلى وجوههم نارا حامية تسقى من عين آلية، لأنهم تعبدوا الله بالبدع بآرائهم وأقوال الناس التي ليس عليها من دليل. فلا بد أن يكون الإنسان في عبادته متبعا لا يكون مبتدعا. قال القرطبي في تذكرته: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من إيمان، أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله، ما في الحديث نفسه من قوله: أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه وتعالى قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه. يعني قول القرطبي هذا لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث مناديا ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا عام شامل. فكذلك الأعمال تبع للإيمان، فإذا يكون معنى قوله أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خير، يقول إن هذا الخير، وجاء في لفظ آخر من إيمان أنه الشيء الزائد على هذا القول، أمر زائد على أصل الإيمان. أما أصل الإيمان فهو موجود وهو الذي به يخرج من النار ويدخل الجنة، ولكن لا بد من عمل، لا بد من عمل وإن قل، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة، يعني مثقال الذرة تك حسنة يضاعفها. إذا كان للإنسان حسنة ولو مثقال ذرة، يعني زائدة على سيئاته، فإن الله جل وعلا يضاعف هذا المثقال مثقال الذرة ويدخله بها الجنة، فهذا فضل عظيم. هكذا في هذا الحديث الذي يخرج به من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، يعني زائد مثقال الذرة زائدا على قول لا إله إلا الله، على الأصل أصل الإيمان، لئلا يكون هذا مكرر، الكلام يكون مكرر، يكون آخره وأوله. الرسول صلى الله عليه وسلم ينزه كلامه عن ذلك، وهذا شيء معقول في الواقع. ولهذا قال إن الدليل عليه هو ما في نفس الحديث على ذلك. قال المصنف رحمه الله عليه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. راه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا فيه أيضا فضل هذه الكلمة وعظم ثوابها، وأن قولها إذا كان بإخلاص وصدق لا يقاومه شيء، لا في الوزن ولا في الفضل. إنه قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، استثنى نفسه جل وعلا ممن في السماء، وهذا دليل على أن الله جل وعلا في العلو في السماء. والسماء إذا جاءت في كلام العرب تحتمل شيئين: أحدهما مطلق العلو يكون كل ما فوقك سمع، والثاني تحتمل السماء المبنية التي أخبر الله جل وعلا بها، وكله جاء في القرآن. أما المعنى الأول فمثل قوله جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فالسبب الذي يمده إلى السماء يعني يجعله في السقف. المعنى يقول: إذا كان الإنسان يظن أن الله لا ينصر رسوله فليعجل بقتل نفسه بأن يجعل حبلا في سقف البيت الذي فوقه، ثم ليضعه في حلقه، ثم ليقطع حياته، ينتحر. فإن الله لا بد أن ينصر رسوله. فإذا استمع في هذا المقصود به ما فوق رأس الإنسان، كل ما فوق رأس الإنسان يسمى سمع. وكذلك قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. وأما كونها جاءت في السماء المبنية فقوله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، في آيات كثيرة جدا. فهنا قوله في هذا الحديث: لو أن السماوات السبع قصد بها السماوات المبنية وأنها سبع سماوات، وهذا جاء في آيات متعددة، آيات كثيرة، وكل سماء فوق الأخرى، وأعلاهن السماء السابعة. جاء في حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب صحبة جبريل عليه السلام أن جبريل صار يستفتح، يعني يطلب أن يفتح له باب السماء، ثم يسأل يقال له: من؟ إذا استفتح الباب طلب الفتح قالوا له: من؟ فيقول: جبريل. فيقولون: ومن معك؟ فيقول: محمد. فيقولون له: أو بعث؟ فيقول: نعم. فيفتح له. هكذا في جميع السماوات، هكذا كان يقول ويقال له. كذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الاحتضار، وأن الإنسان إذا كان في إقبال من الدنيا من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل إليه ملائكة، إذا كان مؤمنا ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم جاء ملك الموت وصار يخاطب روحه ويقول: أيته الروح الطيبة في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج برزق تنسل من فيه كما تخرج قطرة الماء من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويضعوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيصعد بها إلى السماء فيستفتح لها باب السماء فيفتح لها، وهكذا إلى أن تصل إلى السماء السابعة. فإذا وصلوا إلى السماء السابعة واستفتحوا فتح لها، قال الله جل وعلا لملائكته: اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وإليها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. أما إذا كان فاجرا فإنه إذا أخذوا إذا جاءه ملك الموت يقول له: أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط وغضب من الله، فتتفرق في بدنه وتتشبث بعروقه وأعصابه فينتزعها انتزاعا شديد، يقول: كما ينتزع السفود إذا أدخل في الصوف المبلول. السفود والحديدة التي يشوى عليه اللحم إذا أدخلت في صوف مبلول وهي محمات يلتف عليها الصوف، يتلفف عليها فينتزعها ويخرج معها ما يخرج من شدة التشبث والتمسك لأنها علمت بالعذاب أنه وصلها، فإذا استخرجها لا يدعوها الملائكة الذين نزلوا معهم مسوح من النار وكفن من النار، حنوط من النار وكفن من النار، لا يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويضعوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ثم يصعد بها إلى السماء ويخرج لها أخبث رائحة وجدت على وجه الأرض، نسأل الله العافية. فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا استفتحوا، لم يفتح له، لهذا طرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فيؤمر أن تطرح طرح. جاء قول الله جل وعلا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا مستحيل كون الجمل يدخل في ثقب الإبرة، لا يمكن، يعني أنه مستحيل دخولهم الجنة. المقصود أن السماء لها أبواب مبنية، وقوله في هذا الحديث عامرهن غيري، عامرهن يدل على أن كل سماء لها عمار، والعمار هم الذين يكونون فيها للعبادة والعمل، والذين في السماء ملائكة، ملائكة الله، وكل سماء مملوءة من الملائكة الذين خلقوا للعبادة، الله غني بذاته عن كل ما سواه، ما يتقوى بملائكته ولا يستنصر بهم، ولكنه خلقهم ليأمرهم وينهاهم وهم يعبدون الله لا يعصونه طرفة عين. وقد جاء في الحديث ما يدل على كثرتهم الكاثرة، إنه جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيق هو صوت الشيء المحمل إذا حمل على خشب أو غيرها حمل ثقيل صار له صرير، هذا الصرير يسمى أطيق، بمعنى ذلك أن السماء محملة بكثرة الملائكة. يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم إلى قيام الساعة، فإذا قامت الساعة قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ولما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة على حيال الكعبة، وهو في السماء السابعة مثل الكعبة في الأرض، تزوره الملائكة وتطوف به تعبدا لله جل وعلا. يقول رأيت إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إليه، لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة، فجوزي بأن جعل في هذا المكان العالي الرفيع الذي يتعبد فيه لله جل وعلا في السماء السابع. يقول فإذا يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى مثلها أبدا، يعني ما يحصل لهم فرصة بأن يعودوا مرة أخرى لكثرة الملائكة، وإنما كل ملك لا يأتي إلى هذا البيت إلا مرة واحدة فقط لكثرتهم، وهذا يدل على الكثرة الكاثرة كثرتهم. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن بعض وظائفهم، أن منهم من يحفظ على بني آدم أعمالهم يحصيها عليهم، يقول الله جل وعلا وإن عليكم لكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يعني استحيوا منهم، إنه يستحيونهم من الأمور التي ما تناسبهم مثل النظر إلى العورات وما أشبه ذلك. ولهذا لا يجوز للإنسان إذا دخل الحمام أن يتكلم، لأنه إذا تكلم يضطر الملك الكريم أن يأتي يكتب كلامه يسجله، وهو لا يدخل معه الحمام. لأن الأماكن أماكن القذرات وأماكن النجاسات هذه أماكن الشياطين هي التي تليق بهم، أما الملائكة لا يدخلون. وكذلك إذا كشف الإنسان عن عورته لا ينظرون إليه يفارقونه، ولهذا جاء النهي كون الإنسان يتعرى وحده يستتر استحياء من الله ومن عباده من ملائكته. فهذا معنى قوله استحيوهم، يعني استحيوا منهم، لا تعملوا الأعمال التي تثقلهم ويكرهونها، لأنهم لا بد أن يسجلوا كل شيء، كل ما صدر من الإنسان، كل ما قاله الإنسان تلفظ به يسجلونه أو عمله، كما قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يراقبه مستعد للكتابة. هؤلاء مع كل إنسان، وإذا مات الإنسان طووا صحائفهم، ثم إما أن يجلسوا على قبره يستغفرون له أو يذهبون إلى حيث شاء الله. والذي يولد يكون له ملائكة أخرى غير للسابقين، يعني أن كل إنسان ليس له إلا كاتبين فقط، لا يشاركون غيره في الكتابة، ما يكتبون إلا لواحد فقط. فإذا جاء يوم القيامة جاءوا بصحائفهم التي سجلوها احضروها بين يدي، وهي على القول الصواب من أقوال العلماء هي الصحائف التي تنشر وتعطى الإنسان يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني حاسب نفسك تجد فيها أنك في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا قلت كذا وكذا أو عملت كذا وكذا، ما يستطيع أن ينكر. ومع ذلك قد مثل بعض الناس ينكر، يقول يا ربي ظلمتني الكتبة، أو يقول يا ربي لا أقبل شهادة هؤلاء. إن الإنسان عجيب في الواقع، فيقول له ومن تقبل؟ فيقول لا أقبل إلا شهادة مني أنا، قد أشهد أنا. فيختم الله جل وعلا على فيه ويقول لأعضائه تتكلمي، فيتكلم الجلد ويتكلم السمع والبصر ويتكلم الأيدي والأرجل تنطق، ثم بعد ذلك يخلى عنه ويقال له تتكلم، فيعود على أعضائه باللوم والشتم ويقول بعدا لكنا عن كنا كنت أنافح. لكن يفيد هذا؟ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى آخر الآية. ما كنتم تستترون يعني ما كنتم تخافون الله وتفعلون أمره وتجتنبون معاصيه حتى لا تشهد عليكم هذه الأعضاء، ولكنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فالمقصود أن الملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان لا يشاركون في كتابة أعمال إنسان آخر، فقط في كل واحد يكتب له اثنان. وكذلك هم الملائكة الذين كما سمعنا وكلوا بقبض الروح وحملها، ومنهم الملائكة الذين وكلوا بنفخ الروح في رحم المرأة وكتابة ما يستقبله من العمل والأجل والرزق والشقاوة والسعادة، وكذلك منهم الحفظة غير الذين يحفظون الأعمال المعقبات الذي يقول الله فيهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول العلماء هؤلاء الملائكة يحفظون الإنسان، ملائكة جعلهم الله جل وعلا عند الإنسان يحفظونه مما يقصده. فإن الإنسان يأتي إلى في أرض فلات أو في غير أرض فلات فينام وينفتح فاه ويكون منخره مفتوح وأذنيه مفتوحتين، فتأتي الهوام فتصدها الملائكة تقول إليك إليك، حتى يقدر الله جل وعلا عليه شيء فيخلون بينه وبين ما قصده. فهؤلاء هم الذين يقول الله فيهم لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسه. وكذلك منهم الذين وكلوا بالرياح وبالسحاب المطر وبالنبات، وكذلك الذين وكلوا بالوحي وبالعذاب إنزال العذاب على الأمم التي تخالف إلى غير ذلك، كثيرون جدا. ومنهم الذين وكلوا بالعمل لبني آدم لميراث ثمار الجنة وبناء بيوت الجنة، فإن الجنة على كونها موجودة ليست متكاملة كما جاءت في الأحاديث الدلائل على ذلك، فإنه جاء أن الإنسان إذا قبض له ولد يقول الله جل وعلا لملائكته قبضتم ابن عبدي، فيقول نعم، وقبضتم ثمرة فؤاده، يقول نعم. الله عليم بكل شيء، ما يخفى عليه شيء، ولكن يسأل ليظهر فضل هذا الإنسان ويأجره، فيقول لهم جل وعلا ماذا قال، فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله جل وعلا ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا له بيت، هذا يدل على أن الجنة تزداد يبنى فيها. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لإبراهيم عليه السلام ليلة المعراج أنه قال أبلغ أطرع أمتك من السلام وقل لهم إن الجنة طيبة طيبة التربة وإن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم قال الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر، غرس له شجرة في الجنة، يغرس له شجرة غرسها الملائكة، يأمرهم الله جل وعلا بذلك. فالمقصود أن هؤلاء أيضا هذه وظائفهم بأمر الله جل وعلا إلى غير ذلك، كثيرة جدا، وقد جاء كثير منها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من معنى قوله عامرهن، يعني عمار السماء، عامرهن غيري، استثنى نفسه جل وعلا لأنه في السماء في العلو جل وعلا وهو على عرشه مستوي فوق جميع مخلوقاته، والعرش ليس عليه إلا الله جل وعلا، وليس فوق العرش شيء، وإنما هو سقف المخلوقات، وأعلى المخلوقات هو العرش، وهو سقف الجنة، جنة عدن، جنة الفردوس. فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسأله الفردوس، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة، أنهار تأتي من المكان الرفيع العالي. فالمقصود أن السماوات لهن عمار، وفي كل سماء عمار ملائكة يعمرونها بالطاعة، بطاعة الله جل وعلا. وأما قوله والأراضين السبع، أراضين السبع، فإنه جعل الأراضين أيضا السبع، وقد اختلف العلماء في كون الأرض سبع ما معناه. فمنهم من يقول إن الأراضين سبع مفتوقة، وكل أرض فيها سكان، ومعنى مفتوقة أن كل واحد تحت الأخرى وبين الأخرى وبينها وبين التي فوقها فضاء إلى 7 طبقات في الأرض. هذا قول مرجوح، وقد جاء عن ابن عباس أثر في ذلك وعن غيره، والظاهر أن الذي جاء عن ابن عباس مأخوذ عن أهل الكتاب من خرافاتهم التي لا يجوز تصديقه. وإنما الصواب أن الأراضين 7 أنها طبقات غير مفتوقة، الأرض طبقات 7 طبقات كل طبقة تحت الأخرى ولكن ليس بينها فضاء. وقد قال بعض العلماء المقصود بسبع الأراضين 7 الأقاليم، يعني القارات 7، كل قارة تسمى أرض، ولا وهذا ليس بشيء.